في حج الإفراد في طواف القدوم طفنا الشوط السادس من داخل الحطيم لعذر، ولكن نسينا أن نكمل السبع بالشوط الثامن، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ يكون الطواف غير صحيح، ما أعطوكم إلا ستة، لأن الطواف من داخل الحجر لا ينفي ولا يصح، لا بد يكون الطواف من وراء الحجر، هذا الطواف الذي فعلكم لا ينفي. وإذا كان هو طواف الوداع فعليكم دم أن تكونوا طواف الوداع يذبح لمكة الأخرى. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.